بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، بعدما ذكر الناظم رحمه الله ذوات الراء وقد مثل بها في سبع كلمات من القرآن الكريم، وذكرنا عدد كل كلمة أو كل لفظ جاء على وزنها، ثم الناظم رحمه الله ذكر لنا أن كلمة واحدة من ذوات الراء هي التي لورش فيها وجهان، الإمالة والفتح. وفي قوله سبحانه وتعالى: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، في سورة الأنفال. ثم خلص الناظم بنا رحمه الله إلى ذوات الياء والتي لا راء فيها. هناك ذوات الياء التي فيها راء، وهناك ذوات الياء التي لا راء فيها. فأخبرنا الناظم رحمه الله أن هذا النوع من ذوات الياء التي لا راء فيها لورش فيها الوجهان، التقليل الإمالة والفتح. وأعطانا من ذلك أمثلتين. المثال الأول قال: كاليتامى. اليتامى مثل به لما يجمعه مع الأسماء، ثم مثل للأفعال بقوله: ورمى. وكلاهما لا راء فيهما، فلورش فيهما الوجهان، الإمالة ثم الفتح الخالص. وذكرنا أن الذي عليه العمل هو الإمالة، أي نقرأ بوجه الإمالة. ووجه الفتح أيضا صحيح، ولكن الذي اشتهر وجرى به العمل في المغرب وفي هذا هو الإمالة في ذوات الياء التي لا راء فيها. ثم قال رحمه الله: وفي الذي رسم بالياء عدا حتى زكى منكم إلى على لدى. قال: وفي الذي رسم بالياء. رسم بالياء عدا، أي ما عدا حتى زكى منكم إلى على لدى. على لدى، أي هذه الكلمات رسمت بالياء. ومعنى رسمت بالياء أن يعني أصلها أن الياء فيها مجهولة الأصل، بمعنى أنها لا ترجع كذوات الياء التي ذكرناها وترجع إلى الياء، فهذه الكلمات مجهولة الأصل. يعني أصل هذه الياء، أصل هذه الكلمات الخمس، وهي: ما زكى منكم. لكن زكى هو فعل واوي، زكى يزكو، ولكن جمعه مع حتى وعلى وإلى ولدى، فمثل يعني هذه الخمس الكلمات لا إمالة فيها لأحد من القراء من أصحاب الإمالة. الأولى ما زكى، الأولى حتى، حتى وقعت في القرآن الكريم كثيرة، حتى رسمت بالياء في المصاحف، بحيث إذا أخذت المصحف تجد حتى ألفها مرسوم بالياء. لكن هل تمال؟ لا، لا تمال، لا إمالة فيها. ثم مثل بفعل، وهو قوله تعالى ما زكى، زكى فعل ماض وأصله من واو كما ذكرنا، ولكنه لا يمال، وهو واحد في القرآن الكريم، أيضا كلمة واحدة في القرآن التي جاءت بهذا اللفظ في سورة النور، قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فقوله تعالى ما زكى ألفه رسمت بالياء لكنها لا تمال، أي لا إمالة فيها لجميع القراء. إذن هذه الكلمة، كلمة الأولى حتى، والكلمة الثانية ما زكى. ثم على، يعني هذه، هذا الحرف حرف جر الذي يجر، كذلك ألفه مرسومة بالياء لكنها لا تمال لأحد، على لا تمال لأحد من القراء، فهي مفتوحة اللام والألف، والألف بعد اللام المفتوحة، ولا إمالة فيها لأحد. ثم الكلمة الرابعة إلى، إلى حرف جر أيضا ولا إمالة فيها، وألفها أيضا مرسومة بالياء. إذن حتى، زكى، على، إلى. الكلمة الخامسة والأخيرة من هذه الكلمات التي ذكرها الناظم، وأنها مرسومة بالياء ولكن لا تمال لأحد، هي لدى. لدى اسمون، هذا ظرف لدى. وجاءت كلمة لدى في القرآن الكريم في موضعين، في سورة يوسف قوله تعالى لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب، لدى الباب أي عند الباب، ظرف لدى هنا بمعنى عند، أي عند الباب. فلدى هنا مرسومة بالألف في سورة يوسف، مرسومة بالألف اتفاقا من المصاحف، لدى. وأيضا لا تمال. والثانية في سورة الشورى في قوله تعالى لدى الحناجر، لدى الحناجر كاظمين، وهذه مرسومة بالياء ولكنها أيضا لا إمالة فيها في حال الوقف، إذا وقفت عليها لا تميلها وإن رسمت بالياء. واختلفت المصاحف في هذه التي في سورة الشورى، ففي بعض المصاحف مرسومة بالألف مثل التي في سورة يوسف، وفي بعضها رسمت بالياء، والذي جرى به العمل هو أنها مرسومة بالياء، بالياء لدى الحناجر في سورة غافر، طب يعني ليس في سورة الشورى، في سورة غافر لدى الحناجر كاظمين، في سورة غافر. فهذه يعني مرسومة بالياء، وفيها أيضا في بعض المصاحف مرسومة بالألف، لكن الذي جرى به العمل أن رسمها بالياء. وعلى أي حال فلدى وقعت في موضعين، في سورتين من القرآن، الأولى في سورة يوسف عليه السلام، الثانية في سورة غافر، ولا إمالة فيهما. إذن هذه الكلمة الخمس لا إمالة فيها لأحد من القراء، والناظم ذكرها لأن ورش لا يميلها، لأن الآن هذا الباب كله يتكلم، يتحدث فيه ويذكر فيه الكلمات التي أمالها ورش عن نافع، لأن الإمالة لورش ليست لقالون، وإنما قالون أمال بعض الكلمات القليلة فقط، ولكن الكلمات ذوات الياء وذوات الراء وغيرها مما تمال أمالها ورش. فورش هو من أكثر الرواة والقراء إمالة، من أكثر القراء والرواة إمالة، وجميع ما أماله أصحاب الإمالة أماله ورش، إلا بعض الكلمات القليلة أمالها بعض الرواة ولكن ورش لم يملها. الحاصل أن ورش هو من الرواة الذين لهم الإمالة كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذه الكلمات الخمسة، وهي حتى، ما زكى، على، إلى، لدى. والناظم أخبر بأنها رسمت بالياء وفي الذي رسم بالياء، ومعنى قول الناظم وفي الذي رسم بالياء أي وأن ورش أمال جميع ما رسم بالياء، هذا معنى قول الناظم وفي الذي رسم، لأنه عطف، عطف على قول أمال ورش. في قوله وفي الذي رسم بالياء أي وأن ورش أمال ذوات الراء الأولى وأمال ذوات الياء كاليتامى ورمى وأمال كل ما رسم بالياء عدا، أي إلا استثناء، عدا هنا استثناء، أداة استثناء، عدا بمعنى إلا، أي أمال ورش ما رسم بالياء إلا، أي سوى، حتى زكى، على، إلى، لدى. فهذه الكلمات الخمس لم يميلها ورش، وكذلك لا إمالة فيها لأحد من القراء والرواة أصحاب الإمالة. إذن فنفهم من هذا أن جميع أدوات الراء والألف الذي بعد الراء رسم بالياء فيمال لورش، وكذلك جميع الألفات المرسومة بالياء سواء الألفات منقلبة عن ياء أو الألفات المشبهة بالمنقلبة عن الياء أو التي لا هي مجهولة الأصل فتمال، إلا هذه الكلمات الخمس فلا إمالة فيها. هذا معنى قول الناظم وفي الذي رسم بالياء عدا حتى زكى على إلى لدى. ثم قال إلا رؤوس الآي دون هائي وحرف ذكراها لأجل الرائي. إلا رؤوس الآي، هذا استثناء من استثناء، استثناء من استثناء، أي ومما أماله ورش رؤوس الآي، أي الإمالة التي وقعت رأس آية. والناظم لم يبين لنا ما المقصود من قوله رؤوس الآي، رؤوس الآي، فرؤوس الآي كثيرة في القرآن الكريم، ولكن الناظم يقصد رؤوس الآي في صور 11 فقط، صور 11 يقصد بها الصور 11 فقط، أي ما وقع رأس آية وألفه جاء رسم بالياء وهو رأس آية، فلا خلاف لورش في إمالته، لا خلاف لورش في إمالته، وهو مستثنى بقوله والخلف في أراكهم وما لا راء فيه كاليتامى ورمى، فهذا مستثنى أيضا من الخلاف، بمعنى أن الكلمات التي هي رأس آية في السور 11 أمالها ورش بلا خلاف، لأنه يتكلم لنا عن الكلمات ذوات رسمت بالياء والتي لا راء فيها ولا ورش فيها وجهان، ثم استثنى منها الخمس الكلمات المعروفة، ثم رجع واستثنى من هذا الخلاف ما كان رأس آية سواء كان فيه الراء أو ليست فيه أو ليس فيه راء، فأماله ورش بلا خلاف. السور 11 التي يقصدها الناظم في قوله إلا رؤوس الآي هي أول ما جاء في سورة طه، ما جاء في سورة طه، فورش أماله بلا خلاف، مثل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه، هذه ما ليست آية ولا يعنيها الناظم ولا يقصدها، سيذكرها الناظم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذه آية، رأس آية، يعني الآية الأولى من سورة طه، رأس آية يعني ما وقع، يعني رأس آية. لتشقى ليست فيها راء، ليس فيها راء، فورش أمالها في قول واحد، يعني ليس له خلاف، ليست كاليتامى ورامى، لا. السبب ماذا؟ السبب في ماذا؟ السبب أن هذه من الكلمات التي جاءت رأس آية في السور الإحدى عشر، ومنها سورة طه. كل هذه الكلمات لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. كل هذا إمالة، وكله رأس آية، يعني جاء رأس آية، آية الأولى والثانية والثالثة. القرآن كله آيات، كله آيات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الآي بالأصابع، يعد الآي بالأصابع، وكان يعدها وفي الصلاة، في الصلاة يصلي ويعد الآي بالأصابع. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رؤوس الآي كما يعلمهم القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رؤوس الآي كما علمهم القرآن، فكان الصحابة رضي الله عنهم أخذوا رؤوس الآي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤوس الآي هي وحي منزل من عند الله، يعني الآية لتشقى هذا وحي من الله، الآية الأولى والثانية والثالثة وهكذا، فهي من القرآن الكريم، فالقرآن الكريم منزل من عند الله، هكذا آي، يعني آي، كل سورة فيها آي، آية معدودة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الآي، وكان يعلمهم الآي كما يعلمهم القرآن الكريم، ولهذا حفظوه رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كل واحد يقرأ منهم القرآن يقرأ بهذه الكيفية، بهذه الكيفية، أي على علم برؤوس الآي، على علم برؤوس الآي. فالصحابة أخذوا رؤوس الآي كما أخذوا القرآن، كما أخذوا القراءات المختلفة إلى غير ذلك من الأمور، كما أخذوا الرسم، لأن الرسم كذلك أيضا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور كلها هي وحي منزل من عند الله، لا اجتهاد فيها لأحد ولا رأي فيها لأحد، يعني لا رأي فيها لأحد ولا اجتهاد فيها لأحد، لأن الرأي والاجتهاد لا يدخل ما جاء به الوحي من عند الله. إذن فهذه الآية التي نراها في المصاحف دون الأرقام، لأن الأرقام ليست الأرقام الموجودة في المصحف، هذا الأول الثاني الثالث، هذا يعني هذه أرقام محدثة، ولكن لتشقى آية، هذه يعني وحي من الله منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا الأمر. ثم الصحابة علموه للتابعين، علموه للتابعين، وهكذا تواتر علم العدد، تواتر في الأمة الإسلامية، أي حافظت الأمة الإسلامية جماعة عن جماعة وجيل بعد جيل، الآية، وألفت فيه الكتب والمصنفات، ألفت فيه الكتب والمصنفات، فهو معدود محصور مضبوط بعون الله تبارك وتوفيقه، لم يضيع منه شيء. الآية، فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كان التابعون وكان الأئمة وهكذا. ثم هو علم، أي علم العد، عد الآية هو علم مستقل كعلم القراءات وكعلم الرسم وهكذا، هو علم مستقل. السور 11 هذه التي يترتب عليها هذا الحكم، حكم ماذا؟ وهو أن ورش رحمه الله كان يميل ذوات الياء والتي لا راء فيها، له فيها وجهان، الإمالة والفتح، لكن ما وقع رأس آية في سور 11 أماله بدون خلاف، أي ليس له إلا الإمالة. منها سورة الآية التي جاءت في سورة طه، معلوم أن الآية التي جاءت في سورة طه كثيرة، يعني المقصود بها رأس آية التي آخرها آلف مرسوم بالياء، طغى تولى موسى طوى إلى غير ذلك، وأنت غادي مع سورة طه إلى آخر القرآن إلى قوله تبارك وتعالى ومن اهتدى في آخر سورة طه، ومن اهتدى آية، هذا آخر الآية من، فهذه الكلمات التي جاءت رؤوس آي في سورة طه أمالها ورش بلا خلاف عنه. ثم الآية التي وقعت في سورة النجم، يعني السورة الثانية، لأن ذكرنا أنها سور 11 ترتب عليها حكم الإمالة، وترتبت عليها أحكام أخرى، ترتبت عليها أحكام أخرى. العلماء قالوا في علة هذه الكلمات، يعني التي أمالها القراء وأمالها ورش بلا خلاف عنه، قال ليتحد، ليمشي الآية على نسق واحد، الآية يمشي على نسق واحد، لتشقى العولى استوى طوى هكذا على نسق واحد، وهذا من جمال القرآن، من جمال القرآن. فهذه هي يعني العلة والحكمة في هذا. السورة الثانية وسورة والنجم كذلك، والنجم وقع فيها مثل، هي شبيهة بسورة طه في هذا في هذا في هذا النوع. سورة النجم شبيهة بسورة طه، فتقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى الأولى ليست رأس آية إذن فأوحى الأولى ليست برأس آية إذن ماذا لورش فيها؟ وجهان، التقليل والفتح، فأوحى إلى عبده ليست آية، وقوله تعالى ما أوحى ليس لورش فيها إلا وجه واحد، وكلاهما هي لفظ أوحى، لكن أوحى الأولى فيها وجهان الفتح والتقليل، وأوحى الأخيرة فيها الإمالة، السبب أنها رأس آية وهكذا. ثم القوى، علمه شديد القوى، القوى واوي ولا إمالة فيه، لأن ما كان واوي لا إمالة فيه، ولكنه بما أنه رأس آية وجمع مع رؤوس الآية الممالة فأميل لأجل الإمالة، أميل لأجل الإمالة. إذن فسورة النجم هي من السور 11. ثم سورة الشمس، وسيتكلم الناظم عنها. ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدل وفي الشمس والأعلى. السورة الرابعة سورة الأعلى، أي سبح اسم ربك، وكذلك آيه على هذا الشكل، آي سورة سبح على هذا الشكل. إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، كل هذا مثل سورة طه. ففي هذه السور شبه، شبه سور 11. لماذا أجري عليها هذا الحكم؟ لأنها بعضها يشبه البعض البعض، فهي يعني أعلى والنجم وطه يعني كلها فيها شبه، أي يعني آيها مثل أي آيها سواء. إذا أخذت سورة الآية التي في سورة الأعلى وسورة النجم تجدها مثل سور الآية التي في سورة طه. وهذا من نظم القرآن البديع، نظم القرآن البديع. سورة والليل، إذا أخذت سورة الليل بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى من أعطى واتقى. أعطى ليست آية، فأما من أعطى واتقى، تقى هي الآية، أعطى ليست آية. ففيها وجهان لورش، وهي من الياءت لأن أعطى يعطي، أعطيت أعطيت، فهو من ذوات الياء، ولكن لورش فيه الوجهان. واتقى يعني ليس لورش فيها إلا الإيمان لأنها رأس آية. إذن فهذه السورة الخامسة، سورة الليل السورة الخامسة، سورة طه، سورة النجم، سورة الشمس، سورة الأعلى، وسورة الليل، وكذلك سورة والضحى، كذلك مثل سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. الضحى واوي من الضحو، وهو واوي لا إمالة فيه، ولكنه وقع رأس آية. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، وهكذا. فلاحظوا أن أن أن جميع الآي يعني على يعني على نساق واحد، وأن رؤوس الآي كلها جاءت ألفها مرسومة بالياء على نظم واحد، على نسق واحد. فلما كانت كذلك، كانت ذلك كذلك، وقعت عليها أحكام في القراءة وفي الأداء. السورة السابعة سورة قرأ، سورة العلق، العلق كذلك فيها مثل هذا. قرأ سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ بسم ربك الذي خلق. هذا لك لما فيه خلق، زيد. خلق الإنسان من علق. هذا لا لك لما فيه، لأنه لا إمالة فيه، زيد. اقرأ وربك الأكرم. كذلك لا إمالة، زيد. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كذلك لا إمالة، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما أمر عبده بالقراءة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، ثم عرفه الله سبحانه وتعالى بنفسه، ثم أخبره بأنه تعلم بالقلم ما لم يعلم، ثم بدأ بقصة هذا الإنسان قصة هذا الإنسان. إذن بداية السورة كانت في سياق غير سياق يعني الحديث عن الإنسان، فلما صار الحديث عن الإنسان جاءت أحكام الإمالة، جاءت أحكام الإمالة. زيد. كلا إن الإنسان ليطغى. لا يطغى. إذن من هنا بدأت يعني رؤوس الآية التي نحن نتكلم عن أحكامها، من هنا إن الإنسان لا يطغى. زيد. أرآه استغنى. استغنى آية، فهذه شبيهة بسورة طه وبالسور التي سبق الكلام الحديث عنها. إن إلى ربك الرجعى. كذلك الرجعى. إذن فهذه يعني كل هذه الآي يعني إذا ما قارنها بما سبق لنا بالآية التي في سورة طه، سورة النجم، سورة الشمس، سورة الأعلى، سورة الليل، سورة الضحى، نجدها على نسق واحد، على نسق واحد. فلما كانت على نسق واحد أجري عليها حكم واحد. إذن سورة تقرأها من سور الإحدى عشر التي ترتب عنها هذا الحكم، وهو حكم الإمالة في رؤوس الآية، وأن الإمالة فيها هي أكثر من غيرها. إمالة في رؤوس الآية أكثر من، لماذا؟ أولا أن هذا الأليف المرسوم بالياء جاء على سورة الياء، رسم بالياء، وأعطانا الناظم رحمه الله حكم أن ما رسم بالياء فيه الإمالة لورشه، ولكن كان الحكم عاما سواء كان رأس آية أو غير رأس آية. مثال اليتامى ليست برأس آية، وما رميت ولكن الله رمى ليست برأس آية. ففيها وجهان لورش، الفتح والتقليل. لكن لما جاءت رؤوس الآية صار فيها الإمالة، سبب في ذلك العلة أنها رأس آي ورؤوس الآي شبيهة بقوافي الشعر، شبيهة بقوافي الشعر، وقوافي الشعر في لغة العرب يقع فيها التغيير. قوافي الشعر يقع فيها التغيير، يمكن أن تنصب المرفوع أو تجر المنصوب في القوافي. معنى القوافي يعني قافية البيت آخره أو كذا. الوقوف في القرآن فيه هذا الشبه، أولا أن الآية محل وقف، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية، وهو السنة، ماله السنة، الوقف على رؤوس الآية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يتعلمون الآية رؤوس الآية كما يتعلمون القرآن، تلقنوه من النبي صلى الله عليه وسلم آية آية. وكان تعليم الصحابة يتعلمون آية آية إلى خمس آيات إلى عشر آيات في القرآن، كانوا يتعلمون خمس آيات ويكتفون بها، عشر آيات ويكتفون بها. وصار هذا التعليم على هذا الشكل إلى عصر التابعين، إلى عصر تابع التابعين، إلى عصر الأئمة، يتعلم الناس عشر آيات، خمس آيات فقط. ما كانوا هكذا يعني ولهذا حفظوا رؤوس الآية، كانت رؤوس الآية محفوظة عندهم. لكن تذهب الآن إلى القراء وهذا يعني لا يعلمون رؤوس الآية، لكن الصحابة والتابعون والأئمة كان هكذا يتعلمون القرآن آية آية آية وهكذا. إذن فهي محل تغيير. كيف؟ لأنها محل الوقوف، رؤوس الآية محل الوقوف، أي إذا أردت أن تقف تقف على رؤوس الآية، ومحل الوقوف محل تغيير. محل الوقوف محل تغيير، يمكن أن تغير الحرف عند الوقت، ولهذا وقع تغيير كثير عند الوقت، وقع تغيير كثير. طبعا التغيير المأخوذ قراءة، ماشي تحب تقول هذه الكلمة هي وقفنا إذن يجوز لي أن أغيرها، لا، تغييرك مضبوط بما هو مسموع، أما أن تذهب وتغير لنفسك لا، ليس من حقك، إنما تغير ما سمع تغييره عن الأئمة. ووقعت أحكام كثيرة في التغيير هذا عند الوقت، فمثل تجد حمزة إذا وقف على الهمز غيرها، وإذا وصلها لا يغيرها، كذلك هشام، كذلك غيره من القراء، الكسائي وهكذا، إذا وقف غير وإذا لم يقف لم يغير. والإمالة هي تغيير، الإمالة ما لا تغيير، كيف تغيير؟ أي أن هذا الحرف أصله الفتح، مثل استغنى أصله الفتح، ولكن لما كانت الألف مرسومة بالياء، ها سبب الإمالة أن الألف مرسوم بالياء. ثم السبب الذي يقوي هذه الإمالة هي أنها رأس آية، فماذا عن رؤوس الآية؟ رؤوس الآية محل وقوف، ومحل الوقوف محل تغيير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.